warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin el emin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men da'a bi davatihi ve istenne bi sünnetihi ve ihteda bi hadihi ila yevmiddin ya ba'd. Feyekulullahu subhanahu. Ezkuruni ezkurkum ve şkuruli ve la tekfurun. Feyehni en lehu من أسعده الله ووفقه الله لذكر الله تبارك وتعالى. قد قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. فاغنموا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام العالم الخطيب البغدادي رحمه الله في مناقب أصحاب الحديث كثرة صلاتهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكلما ذكروا اسم النبي صلوا عليه، فصلوا عليه وسلموا تسليما. هذا ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فتوجع بالشكر لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. الأخ محمود يسأل عن تفسير قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كانت على المؤمنين كتابا مؤقتا بوقت. قد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة بتعليم جبريل له، فجاءه في أول يوم وعلمه بدايات الصلوات، واليوم الثاني علمه نهايات الصلوات، وقال بين هذه وتلك صلاة، علمه بداية الظهر ونهايتها وكذا سائر الفروض. هل تجزئ الشاة عن الولد؟ المسنون يا أبا سفيان عن الغلام شاتان مكافئتان أي متقاربتان في التماثل، وعن الجارية شاة. أما الشاة الواحدة عن الولد لا تجزئ. وقد اختار عبد الله بن عمر رأيا خالف فيه غيره، وهو أنه كان يعق بشاة عن الولد. يسأل هل بعد بلغني أن من السنة بعد الصلاة المكتوبة الذكر؟ لا شك أن هناك ذكر يا هشام بعد الصلوات المكتوبة، لكن لعلك لم تبلغ في السؤال وفاتك توضيحه، وهو الجار بالذكر بعد الصلاة هل يشرع أو لا يشرع؟ ورد في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير. في رواية أن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بعض العلماء يحملون هذا على التعليم، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، ولقول الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. إلا أن الذين قالوا بالجهر بالذكر عندهم أدلة أخر، والأمر في ذلك كله واسع وبالله التوفيق. حكم عمل التمريض للذكور في مجال النساء والولادة. ابتعد عن النساء قدر الاستطاعة إلا إذا دعت ضرورة إلى ذلك. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. حديث ليس منا من عمل بسنة غيرنا لا يثبت بهذا اللفظ. هل سهيل بن صالح من الثقات؟ هو سهيل بن أبي صالح ليس ابن صالح، سهيل ابن أبي صالح، وأبو صالح هو ذكوان، وحديثه يحسن. ما حكم البيع بالتقسيط مع العلم أني اشتريتها من المحل وأسلمها إلى منزلي ثم أبيعها؟ خير المشتري يا أخ أحمد بعد أن تتملكها، خير المشتري، ولا بأس بتخيير المشتري بعد أن تتملكها بالتوصيف الذي ذكرته. اسم الهادي لا بأس به، تسمي ولدك هادي لا بأس به. وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما حكم تسمية البنت بأبرار؟ لا مانع من ذلك، اسم طيب. هل يجوز قيام الليل بالمصحف؟ نعم، وقد كان ذكوان مولى عائشة رضي الله تعالى عنها يأمها من المصحف، واستدل الجمهور لذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة، فإذا قام رفعها وإذا سجد وضعها. هل يجوز الكلام بالحمام عند سقوط الجنابة؟ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أما وأنت تقضي الحاجة فيكره لك ذلك. حديث أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك سنده ضعيف، ولكن عموما لبعض معنى الحديث شواهد من حديث أخر. الضابط في الأسماء أن تكون ذات مدلولات طيبة، ذات مدلولات طيبة، وتكون من أسماء أهل الإسلام من أهل الفضل وأهل الصلاح، هذا بعض الضابط. حكم الغناء؟ الغناء إذا كان مصحوبا بالموسيقى فالموسيقى لا تجوز، وإذا لم يكن مصحوبا بالموسيقى فالنظر إلى كلمات هذا الغناء، النظر إلى كلمات هذا الغناء. إن كانت كلمات طيبة وفي مناسبات طيبة وتحث على الخير فلا بأس، أم إن كانت كلمات رديئة أو تثير الكامنة وتثير الفواحش فيحرم ذلك. حديث من رغب عن سنتي فليس مني، هل يشمل سنة معينة؟ عموم السنة. حكم التجارة في الفيز؟ الكراهة موجودة بلا ريب. حكم تسمية البنت بتبارك؟ هذا الاسم فيه بعض الكراهة، فيه بعض الكراهة. إذا نادتها أمها وكانت تريد أن تنال منها قالت يا تبارك يا كذا، وتسبها فتقع في عنت. حديث من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له لا يصح. هل يجوز أن ندفع الزكاة والصدقة إلى أخواتي علما أن أمورهم المالية ليست جيدة؟ إذا كانوا فقراء يا أحمد أعطيهم من الزكوات، لم يكونوا فقراء لا تعطيهم من الزكوات، إنما الصدقات يعني الزكوات هنا للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فإذا كانوا فقراء أو من الأصناف الثمانية فهم للزكاة مصرف، أما إذا لم يكونوا كذلك فلا تعطيهم من الزكوات وأعطيهم من الصدقات إن شئت. حكم شرب أبوال الإبل يعني للمرضى مرضا معينا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما استوخم العرنيون المدينة أخرجهم مع إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، لكن المشكل هنا أمر، وهو ما هذا المرض الذي اشتكى منه العرنيون؟ لم يثبت فيه شيء واضح جلي أي المرض، فالناس يقولون الاستسقاء أو الناس يقولون المرض الكبدي، كل هذا لم يثبت فيه نص. حكم قرض بفائدة 5% مصاريف إدارية إذا كان ذلك كذلك ونصه على أنها مصاريف إدارية فلا بأس، لكن أظنك ترتجل. هل يجوز التسمية بمالك؟ نعم، كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة اسمهم مالك، مالك ابن الحويرث، سعد بن مالك ابن سنان، سعد بن مالك هو ابن أبي وقاص. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. اشتريت سلعة فهلكت قبل أن أتسلمها، إنما بأني دفعت ثمنها، كانت في حوزة البائع وملزم بها، على الأقل ستكون قضية تنظر، ستكون قضية تنظر. هل هناك فضل لماء زمزم؟ الذي ورد فيه فقط أنه طعام طامن، أما شفاء السقم فلا تصح. أما حديث زمزم لما شربت له فلا صح. اقتنيت قديما تفسير السدي فما صحت نسبته إليه. ما بحثت المسألة بحثا كافيا، لكن ظني أن الذي صنف تفسير السدي جمع أقوال السدي من التفاسير المسندة ونسب تفسيرا إلى السدي. هذه وجهة نظري، لا أعلم للسدي تفسيرا جامعا، كتابا جامعا للسدي أنه هو الذي أملاه، لكن ظني أن المصنف جمع أقوال السدي من تفسير الطبري أو تفسير ابن أبي حاتم أو تفسير غيرهما، وأودعه في كتاب وأطلق عليه تفسير السدي كما يصنع في هذه الأيام في كثير من التفاسير. كانت بمكة وكانت إفرازات كثيرة ويصعب الوضوء. الإفرازات الكثيرة، الإفرازات التي ليست نذيا ولا منيا ولا بولا، لا تنقض الوضوء، إذ لا دليل على أنها تنقض الوضوء. ما حكم متابعة شغل آخر تليفونيا في موعد عمل الأساسي؟ إذا كان سيؤثر أدنى تأثير على عملك الذي تتقاضى عليه راتبا فلا يجوز ذلك، إلا الأشياء الضرورية الهامة العارضة التي جرت أعراف الناس على تجويزها. لا تحلف كذبا للإصلاح بين الناس. نعم، الكذب وارد للإصلاح بين الناس، إذ النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. أما أن تحلف، لا تحلف. فوائد البنك حرام. العمرة المرأة بدون محرم منعها فريق من أهل العلم لحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، وجوزها عدد مع رفقة الآمنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يا عدي بن حاتم: يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله. ولأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججن مع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف في زمن عمر كرفقة آمنة. ما تفسير قول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أن تزينوا أنتم ذاهبون للمسجد؟ ولكن للآية سبب نزول معروف، وهو أن أهل الشرك كانوا إذا قدموا إلى مكة خلعوا ملابسهم وقالوا: لا نطوف في ملابس عصينا الله فيها، فيتعرون تماما ويذهبون إلى رجل من قريش، إلى أي رجل من قريش يعطيهم المرأة تكون عارية، يعطيها تطوافا تطوف فيه، قطعة قماش تطوف فيه أو تسطر به سوءتها، والذي لا يعطيه القرشي شيئا يطوف بالبيت عريانا، يطوف بالبيت عريانا. والمرأة تقول أثناء طوافها: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، ويزعمون أن الله أمرهم بذلك. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق؟ قل: هل للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. يقول: صلاة الوتر ولا في الجمع؟ في يد سؤال غير واضح. ملخص حكم القتال للإناث: القول فيه دائر بين الإباحة والاستحباب، ومن العلماء من أوجبه، والظاهر أن هذا يرجع إلى حال الفتاة ورأي الطبيبة في شأنها. أما المجوزون فيستدلون بحديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ويستدلون بأن الختان ختان الإناث كان موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأوردنا عدة أدلة تشهد لهذا المعنى. هل يجوز قول الله يهديكم للكفر عند العصا؟ لا يجوز يا أحمد، هذا الكلام عبث حرام. قراءة المرأة وهي حائض من مصحف به تفسير بغير حائل لا بأس بذلك، والأحوط مسحه بحائل خروجا من الاختلافات. سبق التنويع على أن المانعين يستدلون بقول الله تعالى: لا يمسوا إلا المطهرون، وعدد يقول إن هذا في الكتاب المكنون والمطهرون الملائكة. واستدل المانعون كذلك بحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر، والظاهر فيه أنه مرسل يعني ضعيف. هل فعلا يمكن أن تتلبس أنثى الجن برجل؟ قد كان الرجال والنساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام متواجدون، وكان هناك جن على عهد الرسول أيضا، ومنهم من آمن. ولم نقف على أن صحابيا تزوج بجنية أو جني أو جني تزوج بصحابية، ولم ينقل هذا. وقد قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هل تجوز الزكاة للأب والأم؟ لا تجوز الزكاة للأب والأم، لأنك ملزم بالإنفاق عليهما. أما إذا تزوجت أمك برجل آخر غير أبيك، وكانت فقيرة وكان زوجها فقير، جاز لك في هذه الحال أن تعطي من الزكاة على قول لبعض العلماء، لأن النفقة تجب على زوجها ليست عليك. أين تذهب الروح بعد الوفاة؟ تخرج تصعد في السماء، على ما ورد في حديث البراء بن عازب الطويل وما وراء ذلك. فالرسول يقول: نسم المؤمن تعلق، نسم المؤمن طائر تعلق بأشجار الجنة يسرح فيها كيف يشاء، أو بلفظ قريب من هذا اللفظ. هل يجوز خلع النقاب لوجود مرض في العين؟ إذا كان ذلك كذلك وكان هناك ضرر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الانشغال بالقرآن وقت العمل إذا كان العمل يؤدى على الوجه الأكمل، ذلك العمل الذي تتقاضى عليه أجره، فلا بأس أن تستمع. أما إذا كان العمل لن يتقن، إذا استمعت إلى القرآن فأدي العمل. الاستبناء باليد معصية. استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على ذلك بقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. حكم الإجهاض والنمص: الإجهاض إذا كانت الروح نفخت في الجنين حرام، وقتل نفسه. قال تعالى في كتابه الكريم: لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتي الملك فينفخ فيه الروح ويأمر بأربع. الحديث: أعاني من البروستات وأنزل نقط بول دون شعور. إذا كان هذا باستمرار فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أتوضأ وأدخل في الصلاة. أما إذا كان نادرا فعليك بالوضوء وغسل المكان. حكم الانصراف قبل الموعد المحدد للطالب: هل النظر إلى صور المتبرجات هل هو معصية؟ النظر المحرم معصية ليس كبيرة. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أشبه باللمم ممن قاله أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالا، عن يتزني وزنا النظر، وزنان تزنيان وزنهما الاستماع، اليد تزني وزنها البطش، الرجل تزني وزنها الخطوة، اللسان يزني وزنها الكلام، والنفس تهوى وتتمنى وتصدق ذلك الفرج أو يكذبه. هل عفوا حكما حكما صلى المغرب عليه العصر، هل يعيد المغرب؟ لا، يعيد العصر. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قدمي مريض، هل واجب تخليل ماء بين الأصابع؟ لا يجب تخليل ماء بين الأصابع، ما أمر الله به يعني بالتخليل، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وقول الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل الذي أجنب وأعطاه النبي ذنوبا من ماء وقال خذه فأفرغه على نفسك، ولم يأمره بتدليك، دال على عدم الوجوب. هل الصلاة الإبراهيمية واجبة في الصلاة؟ لا أعرف دليلا على الوجوب، بيد أن بعض العلماء قد أوجبوا ذلك، لكن كدليل على الوجوب ما أعلم دليلا على وجوبها، إنما الاستحباب وارد. هل يجوز قول حياك الله؟ لا منع منه، من كان يغتاب أشخاص وتاب هل يغفر له ذنبه؟ يغفر له ذنبه مع سعيه على إصلاح ما قد أفسد وعلى تحسين الصورة التي شوهها، وإن استطاع أن يتحلل من أصحاب المظالم يتحلل وهو أسلم. يسأل: هل صلاة الفجر، الصلاة قبل الفجر بدقائق تعد قيام الليل؟ هي من قيام الليل، قيام الليل ينتهي بطلوع الفجر. الله يوفقنا وياك يا حازم. هل وضع المسك عفوا وضع المسك للناس سنة؟ طيب التطيب سنة، ما شممت ريحا قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم العمل في الضمان الاجتماعي جائز وغيره أولى. متى تجب زكاة الأرض؟ إذا كنت تقصد زكاة على أصل الأرض، إذا كنت تتاجر في العقار وضعت أموالك في العقار كتجارته. حديث إن الله 99 اسما ثابت صحيح، أما تفسيرها الوردة في تفسيرها فلا تصح، هي من رواية الوليد بن مسلم ولا تصح. عذاب القبر موجود أم لا؟ عذاب القبر حق ونعيم القبر حق، عذاب القبر حق ونعيم القبر حق. ما كان النبي عليه السلام كما لف عليك يتعوذ بالله في كل صلاة من عذاب القبر: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وقال تعالى في كتابه الكريم: مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: النار يوردون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النصوص في هذا الباب كثيرة. قال الرسول عليه السلام: عذاب القبر حق. عذاب المحلق حلال للنساء يا أحمد بن صالح، حفظك الله وحبك الذي أحببتنا فيه. حديث ويل للعقاب من النار ثابت صحيح. عذاب المحلق قلنا حلال للنساء، شذ بعض علمائنا المعاصرين ومنعه، وهو محجوج بالنصوص الواردة في التجويز. حكم بيع المحصول الموزي لمدة، يعني هناك عفوا هناك حديثنا عن لبس الذهب إلا مقطعا حديث معاوية، وهذا الحديث فيه إشكالات حديثية، ولكن معنى المقطع الفرد التابع كالزر ونحوه. رجل متزوج اثنين ويميل للأولى للحفاظ على البيت، عفوا أقول للمشتري هذه بكذا كاش وقصت بكذا على أقساط أغلى، هذا تخيير ويجوز ولا بأس بذلك. هل تجوز الزيادة في التسبيح بعد الصلاة عن 100 تسبيحة؟ إلزم الوارد أولا يا خالد الدقاق: 33 تسبيحة، 33 تحميدة، و33 تكبيرة. نقل المعلن الجسد الحق نعيم أو عذاب، أحمد تثبت من الإجماعات التي تنقلها، ليس كل من ادعى الإجماع قبل قوله. هل يجوز قيام الليل بالمصحف؟ أجبنا بأن ذلك يجوز، وكان ذكوان مولى عائشة يا أمها من المصحف. حفظك الله يا شيخ. صح. الطريقة الصحيحة للوضوء الأكبر، ماذا تعني بالوضوء الأكبر يحفظك الله؟ هل يجوز قول ربنا يخليك؟ الأولى البعد عن هذا لما تحمل لفظا من اشتباهات. ما حكم الصلاة النارية؟ ليست هناك صلاة نارية بحديث ثابت صحيح. عادل عبد الستار، يعني واحد يقول الغسل، ما السؤال؟ يسألوا أسئلة متكاملة نافعة أيها الإخوة. يعني إذا ظننت أن تكتب السؤال فسنظن بالإجابة أيضا. هل تجوز، هل يشعر الأموات بالأحياء؟ جبنا على هذا مرارا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وفي الحديث إنك لا تدري ما حدث بعدك. حكم بيع مواد التجميل، لا بأس ببيع مواد التجميل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. وقد قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، أي لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. ما الضابط في التطويل في الصلاة والتقصير؟ التوسط حل المصلين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل من أصحابه قال: اجعلني إمام قومي يا رسول الله، قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم. صحة حديث من قال: سيد الاستغفار في الصباح والمساء، وتوفي دخل الجنة. الحديث ثابت سيد الاستغفار. حكم فيزا المشترات، إذا كنت ستسدد في فترة السماح فلا بأس. هل زوجة الأخ من الرحم الواجب وصلها؟ ليست الرحمة لك زوجة أخيك. هل يجوز قول الله يتوب عليك؟ يجوز قول الله يتوب عليك. هل يجوز مخالفة الفتاة لرأي والديها إذا أرادت الزواج من شخص غير جيد؟ لا تجوز المخالفة. إذا قدم لها فاسق وامتنع الوالدان لا يجوز لها أن تخالفهم، ولا يجوز لها أن تجبر والديها على أن تتزوج بشخص فاسق أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول مقيم بأوروبا ولا يوجد من أسئلة، ثبت لا دئية موجك ماشي، ثبت له سؤال بس أنا لا أعرف أقرأ اسمك، وأشكرك على أنك كتبت اسمك باللغة العربية مع عجزي أيضا عن قراءته، لكن واصل واجتهد في التثبيت له يا عبد الرحمن أنت وحسن. لا يعتبر هذا الاختلاف يا رشيد، وحرام ثم حرام ما تسأل عنه. ويكرمك ربي يا أحمد بن ياسر. كيفية التشهد في الصلاة؟ تحية لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد ذلك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتدعو بما شئت، التشهد الأخير. لا يجب الغسل، حبك الله الذي أحببتنا فيه. حكم وصل أمانة عند الزوجة لزوجته ولا يريد تسديده، هل معسر أو ماذا يا راجل؟ إذا كان معسرا فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إن كان مماطلا لك أن تطالبي بحقك، طالبي برفق ولين. إذا كان الزوج مشهورا بأكل أموال الناس بالباطل فلك أن تسلكي سبيلا أقوى من ذلك السبيل. صحة حديث ابن عباس في الأدب المفرد: لو قال فرعون بارك الله فيك لقلت وفيك، ولكن فرعون قد مات. ما رجعت سند الأثر، ولكن لا داعي للانشغال بمثل هذا، يغفر لك الله. الزوجة التي لا تصلي زوجة مرتكبة لكبيرة، وهي زوجة مجرمة، لأن الله قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. كبيرة شديدة، أولاد وأمامهم أشداء بينهم، أشداء عفوا، أولاد وأمامهم أشداء بينهما خلاف، وصل إلى الأعراض عن بعض بسبب الميراث، وأحد الأفاضل يريد الإصلاح بينهما، لكن الأبناء مرتاحون من الخلافات، هل يمضوا في القطيعة أم يمضوا في الصلح؟ يمضوا في الصلح. حكم تقسيم العمل بين الموظفين مع وجود أكثر من موظف، هذا يتأتى بأمرين: الأمر الأول عدم الإضرار بمصالح المسلمين، والأمر الثاني موافقة المدير المباشر للعمل. أرى أن تغطية الوجه واجبة. قول سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود بدلا من سبحان ربي الأعلى جائز، سبح بحمد ربك واستغفره. يعمل مدير المصنع وصاحب المصنع يتعامل مع البنوك، ويضطر أن يتعامل مع البنوك بدلا من صاحب العمل بإيداع فلوس مثلا. الاسم عليك أخف، لكن أنصحك بتقديم النص أو البحث عن عمل آخر. هل يستفيد الميت من قراءة القرآن؟ لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قلت به. ما أفضل صدقة للأب المتوفى؟ هناك عدة صور للصدقات، وليس واحد منها بأولى من الآخر، إلا أن الحالات هي التي تحكمنا في التفضيل. هل زعل الزوجة من زوجها وعدم حبها له بسبب بخل وعدم إعطائها حقها؟ لا، ذلك لا أن تزعل، لأن القلوب يملكها ربي. محافظ على الجماعة والأذكار ومبتلى بالجاثوم، أتكلم بصوت غير صوته وغير لهجته أثناء النوم، هذا كما هذا له عدة أسباب. الجاثوم الكابوس كما يقولون له عدة أسباب، قد يكون شيء منها من الجن، وقد يكون شيء مرض صحي، مرض عضوي. فأيضا أقرأ أذكارك، ولا مانع من أن تعرض نفسك على طبيب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تداوى عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. هل الحجامة تبطل الصيام؟ الجمهور من العلماء على أن الحجامة لا تبطل الصيام، أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فمؤول أو منسوخ، مؤول كاد الحاجم أن يفطر وكاد المحجوم أن يفطر. أما الدليل على عدم البطلان، إن أنس سئل: أكنتم تكرهون الحجامة يا أنس للصيام؟ قال: لا، إلا من أجل ضعف. ورد في صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم صائم، وردت روايتان أنه احتجم وهو محرم، ورواية أنه احتجم وهو صائم، وأرى أن الروايتين تصحان. هذا كالصارفي أو كالناسخي أو كالحامل لنا على تأول حديث أفطر الحاجم والمحجوم. أعود قائلا: إن جمهور العلماء يرون أن الحجامة لا تفطر الصائم خلافا للحنابلة. هل تجوز صلاة الليل من بعد المغرب؟ لا تجوز صلاة الليل من بعد المغرب إذا كنت تقصد قيام الليل، أما الصلاة نفل المطلق فلا بأس أن تصلي نفلا مطلقا بين المغرب والعشاء، قال عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، وهذا المعني بين الأذان والإقامة، ولا منع أن يضطرد ما لم يأتي نهي. هل تحرك السبابة عند التشهد؟ هذا رأي الجمهور، أن رفع الصوت بالإشارة، عفوا رفع الإصبع بالإشارة عند الشهادة يسن. سماع أصوات في البيت أثناء السبات، صوت باب ينطبق أحيانا في الليل، الأصوات تسري، قد باب في بيت بعيد يغلق فتظنه بيتك، اقرأ القرآن واطمئن وليطمئن قلبك، والشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وبعد حتى لو برز لك الشيطان أثناء الليل قومه، أهنه، أذله. النبي عليه السلام عرض له شيطان وهو نائم، عفوا وهو يصلي في الليل، فأتى بشهاب النار كي يقذفه في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. اتجه النبي إليه قال فأمكنني الله منه فدعته خنقته وضمنت وربطته، كدت أن أربطه في سرية من سوار المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة. فتذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فتركته. فشاهد من ذلك لا تخاف أبدا إن كاد الشيطان كان ضعيفا. ودائما كما يقول علماؤنا وأئمتنا إن ذكر الله كالسياط يضرب بها الشيطان، اذكر الله هو يفر عنك، لا تكن جبانا. ما أجني من صالون الحلاقة حلال أم حرام؟ الحلاق عمله حلال، لكن إذا أحدث مخالفات شرعية تخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يأثم لمعاونتي عن الإثم والعدوان. حديث من كنت مولاه فعليهم مولاه حديث ثابت، ومن نواعي هذه الموالاة أن عليا يؤدي عن رسول الله إذا كان على رسول دين. من كان له عدة عند رسول الله فيؤدي عنه علي ونحو ذلك. مصطفى بن محمد، هل تجوز الصلاة التراويح كل 4 ركعات بسلام واحد؟ تجوز، والأولى صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. أحمد زيدان وبارك الله فيك، متى يتم قصر الصلاة؟ يتم قصر الصلاة إذا كنت مسافرا، وإذا كنت مسافرا جاز الجمع مع القصر، لكن استحب العلماء للمسافر النازل أن يصلي كل صلاة في وقتها، لأن النبي كان في منى مسافرا فكان يصلي الصلاة في وقتها. أما المسافر الذي جد به المسير أو الذي انشغل بأمر فله أن يجمع، الأفضل في حقه ذلك. وعموما يجوز الجمع وتحذيرا، فكما سمعت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، أعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. أما حديثه اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك إلى آخره، فضعيف على ما أختاره في سند أبو سلم وليس بالجهني وهو مجهول. التجارة الإلكترونية، وضح الصورة التي تسألي عنها يا أم المودة. حكم تسمية الطفل بعبد الفضيل، الفضيل ليس من أسماء الله الحسنى، انتبه. هل يجوز الزواج من النصرانية التي تؤمن؟ الزواج من النصرانية جائز. قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فعموما إذا كانت النصرانية عفيفة جاز الزواج بها، إذا كانت عفيفة وقد بلغ حذيفة عمر تزوج يهودية، فبلغه أن عمر تكلم، حذيفة بن اليمان تزوج يهودية، بلغه أن عمر تكلم في حقه فذهب إليه وقال يا أمير المؤمنين حرام هو؟ قال لا، ولكني خشيت أن تتعاطى المومسات منهن. صحة حديث 4 ركعات قبل صلاة العصر، يعني حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، سنده ضعيف، لكن عندنا نصوص أخرى تشهد لمعنى الصلاة قبل العصر بين الأذان والإقامة كحديث بين كل أذانين صلاة لمن شاء، والمراد بين الأذان والإقامة. حكم الأرباح اليوتيوب على حسب المحتويات، إذا كنت لا تتحكم في المحتويات وتأتي قاذورات فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ورب العزة يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. هل جميع محتويات قائمة الزواج من حق الزوجة؟ نعم عند الطلاق، نعم عند الطلاق، نعم، لأن قائمة الزواج هذه تشمل الشيئين، العفش الذي تأتي به الزوجة والعفش الذي يأتي به الزوج وهو مهرها. فكل قائمة العفش للزوجة ما دامت هي مطلقة، هناك فارق بين المختلعة والمطلقة. هل الذهب الخام يأخذ حكم الذهب المصنوع؟ يدا بيد، نعم يدا بيد ومثلا بمثل. أفطرت 5 أيام من رمضان قبل السابق، هل يجوز صيامها أم زكي؟ عليك زكاتها يا محمد بن الهلالي، عليك زكاتها، عليك زكاتها، عفوا استغفر الله، أفطرت 5 أيام في رمضان قبل السابقة يجوز صيامها؟ عليك صيامها، عليك صيامها، عليك صيامها. لكن هل مع الصيام، هل مع الصيام صدق كفارة يمين إطعام مسكين؟ قال بذلك الجمهور ولا أعلم لهم دليلا. وهذه الإجابة للتداخل والالتباس الذي حدث في محمد الهلالي حفظه الله، يقول أفطرت 5 أيام في رمضان السابق، أعد صيام الأيام التي أفطرتها، هل عليك إطعام مع صيام؟ قال بعض العلماء بل جمهورهم إن دخل عليك رمضان آخر ولم تصمه ثم أطعم مكان كل يوم مسكينا أيضا، لكن لا دليل على الأخير. لأن الجواب اتضح وأعتذر عن التداخل. حكم تسمية الولد بعلي ذو الفقار، لا مانع كيف تكون الزكاة في الأرض المعدل للاستثمار، تقوم ساعة أو يوم حلول وقت زكاتها تقوم بالسعر الذي إذا أعلن بيعت الأرض، يعني ممكن يكون ثمنها 1,000,000 لكن ليس هناك مشتري، لكن إذا قلت ب800,000 جاءني المشترون أربط الزكاة على 8,000، يعني هي 1,000,000 لكن لا مشتري، لكن أنا أريد أسيلها، فإذا قلت ب800,000 جاءني المشترون فأزكي على 800,000، هب أنه ليس معي قروش فتكون في الذمة. العقيدة التيجانية من عقائد الضلال، والماتريدية من الضلال، والأشاعرة من الضلال، والمعتزلة وكذلك المرجئة، وكل هذه الفرق الخبيثة من أهل الضلال. حكم الوقوف للقارن، إذا كانت هناك مناسبة تدعو لذلك وقفنا. وأنوه على أمر ألا وهو، والكلام ينبغي أن يكون دقيقا، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نهي عن القيام للقادم فيما علمت. أكرر، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نهي عن القيام للقادم فيما علمت، لكن وردت أحاديث قد يفهم منها ذلك، يفهم منها الكراهية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحب الناس إلى أصحابه ولم يكونوا يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك، لكن ليس بصريح في النهي. والآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، هذا في حق الشخص نفسه الجالس، إذا دخل على عفوا في حق الشخص الداخل، إذا كان متعظما في نفسه ويريد الناس كلها تقوم له هذا متكبر، هذا في حال ثبوت الخبرين. أما القيام للقادم فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر لما قدم من الحبشة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا لسيدكم لما قدم سعد بن معاذ كي يحكم في بني قريظة، قال عليه الصلاة والسلام قوموا لسيدكم، أما زيادة قوموا لسيدكم فأنزلوه، فزيادة فأنزلوه ضعيفة. وكذلك كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدمت إليه قام إليها فقبلها وأجلسها، وكان إذا ذهب إليها قامت إليه فقبلته وأجلسته، فإذا دعت حاجة إلى القيام للقادم فلا بأس بذلك. قال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، قام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه لكعب بن مالك لما رآه مقبلا لما تاب الله عليه، قال كعب بن مالك فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهارول فصافحني وهنأني. حكم تجسيد شخصيات الصحابة، لا تجوز، لا يجوز لك أن تجسد شخصيات الصحابة وأن تزج بها في هذه القاذورات في الأفلام والمسلسلات. من العلماء من يبني رأيه على أقوال الصحابة، إذا أنت صورت خالد بن الوليد بصورة ممثل فاسق، كلما ذكرت خالدا عفوا تذكرت هذا الممثل الفاسق كأنه هو خالد، ثم أن كلمات خالد ليس كلمات هؤلاء الفساق، وسمت خالد ليس كسمتهم، ودله ليس كدلهم، فضلا عن سائر الصحابة رضي الله عنهم. عرض المسلمة على الطبيب غير المسلم، إذا أمنت الفتنة ودعت الضرورة القيدين، أمنت الفتنة ودعت الضرورة وانتفت الخلوة. شروط العقيقة ممكن ذبح عجل؟ نعم ممكن. وقد عق أنس عن بنيه بجزور. رؤية المشاهد الإباحية عند الصلاة حرام ولا تصح أبدا بحال من الأحوال. حكم الرسم، رسم ماذا؟ كرسم ذوات الأرواح لغير فائدة فلا يجوز رسم ذوات الأرواح لغير فائدة أو لغير ضرورة. طلاق الإبراء يجوز الرجوع فيه بقول رديتك إلى عصمتي فقط؟ لا يجوز يا تامر. هناك من يخدع النساء فالزوجة تذهب إلى المأذون مع زوجها ويكتب في القسيمة أنها مطلقة على الإبراء، وبعد ذلك يريد أن يعيشها في قلق فيقول لها راجعتك، رجع لا تصلح إلا في طلاق رجعي. أما الطلاق على الإبراء فقسيمة الزواج نفسها مكتوب فيها لا يحل له الرجوع إليها إلا بعقد جديد وصداق جديد ولي وشهود وموافقتها. فهو عابث ولا قيمة لكلامه. بعض الأزواج يقول أنا لست معترف بالقضاء وأنا رجعتك، كلامه باطل ولا تلتفت إليه، وامضي في الزواج إذا كنت تريدين المضي في الزواج، ودعك من هذا المهبول المفتري الكذاب. أن الناس يظلمون النساء بهذا، يطلق عند المأذون على الإبراء وبعد ذلك يقول لا أراجعتك، لا قيمة لمراجعتك، لا بد من عقد جديد وصداق جديد ولي وشهود وموافقتها. كلمة لمن يرفضون النشر للشيخ ابن عثيمين بحجة أن هذا يعوق الدعوة، لأن هناك ناس لا يأخذون بكلامه. كيف هذا؟ هو عالم من علماء المسلمين رحمه الله، وكم نفع الله به الإسلام والمسلمين. السلام نهاية الصلاة، النية السلام على الله أم الملكان الموكلان؟ سلم عن يمينك وعن شمالك ولا داعي للتنطع. حكم شرب بول الإبل، يعني لا للتلذذ، أنت شرب بول الإبل كأنك تشرب عصير مانجا، لا، بول الإبل إذا دعت الضرورة إلى ذلك كنوع تداوي. ولم يصف الرسول عليه السلام بول الإبل لعموم المسلمين إلا لفئة من العرانيين أصيبوا بمرض معين. ما المرض المعين؟ ما حدد بسند ثابت نوع المرض، لم يحدد بسند ثابت نوع المرض. وردت رواية توخم المدينة، وردت رواية ما فادوها أنهم رواية شكوا بطونهم لا تصح، شكوا بطونهم لا تصح، لكن الرسول وصف الأشياء بصورة مضطربة. إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث: شربة عسل، كية بنار، شرطة محزم، وأنهى أمتي عن الكي. وأيضا فالله قال في شراب العسل فيه شفاء للناس، وقد قال النبي عليه السلام اسقي عسلا لما اشتكى بطنا، فلن تضطرد قصة شرب بول الإبل. أنا وجدنا أقواما يشدون الرحال إلى الصحراء والبراري آلاف الكيلومترات من أجل أن يذهب أحدهم يأخذ بول ناقة يشرب منها. وفي هذا التقعيد أولا أقول لم يثبت في الأحاديث نوع المرض بالضبط الذي خص حملا أو أمر النبي العرانيين أن يشربوا من بول الإبل وألبانها بسببه، هذا شيء. لأن لم يضطرد صنيع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الوصفة، بل وصف ما يقاعد القواعد، وهو إن كان الشفاء في شيء من أدوتكم ففي ثلاث: شربة عسل، شرطة محجم، كاية بنار. ما هذا العبث الذي يأتي بهذا العبث؟ حكم التأخير في الصلاة لأسباب العمل، إذا كنت ستؤخرها حتى أخرج وقتها فتلك كبيرة، وقد قال تعالى قول للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما سؤالك يا عصام؟ هل على الشاب إثم إذا اختار زوجة تلبس البنطال وما شابه ذلك يا متبرجة؟ وإن بقيت على تبرجها فالله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال صلوات الله وسلامه عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فسيسأل عنها يوم الدين. ماتت زوجته ويريد أن زوج أختها لها عدة، ليس لها عدة إلا إذا طلقت طلاقا رجعيا. من الذي يقضي كفارة يمين إطعام 10 مساكين؟ الحالف الذي عقد اليمين ولم يفي به. زيادة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. زيادة إنك لا تخلف الميعاد زيادة شاذة، وبالله التوفيق. وقد أخرج البخاري الحديث بدونها. وجزاك الله خيرا ونفع الله بك يا دوما لك، يا دوما لك الحمد يا ربنا. الأخ سأل أسئلة كثيرة عن الانتخابات والدخول في البرلمانات. أقول في هذه المسألة القاعدة التي قد تسار فيها تقليل المفاسد، أو إذا تزحمت المفاسد اخترنا أخف الأضرار. إذا كانت هذه نيتك فلك نيتك. العقيدة أهل السنة والجماعة في الموحد العاصي أنه لا يخلد. نعم، المخلد العاصي، المسلم العاصي لا يخلد في النار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول، يقول الله تعالى يوم القيامة اخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله في قلبي من الخير ما يزن ذرة، اخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله في قلبي من الخير ما يزن ذرة. حكم دماء الأطفال، ولا بأس بلعب الأطفال بالدماء. كانت عند عائشة رضي الله عنها بنات عرايس صغيرات، وكانت تلعب بهن هي وصاحباتها من البنات، فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم انقمعنا، فيسلمهن النبي إليها يلعبن معها. أما التي تأتي بضخم تكون فتاة بالغة وتأتي بجسم هيولي وتقول أنا طفلة ألعب بالبنات وتنام في حضنها، فهذا الكلام غير جائز فيما أراه، والله أعلم. هل يجوز لحد المرأة غير محارمها؟ نعم يجوز أن يقبر المرأة غير محرمها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ماتت ابنته زينب، هل منكم من رجل لم يقارف؟ قال أبو طلحة أنا يا رسول الله. فنزل أبو طلحة فدفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقك الله يا أم علي. كتب الحديث التي تنصحون بها للمبتدئ، أنت تقصد الحديث أو مصطلح الحديث؟ أما الحديث فعندك رياض الصالحين الأربعون النووية، مصطلحات الحديث عندك كتب صغيرة كالبيقونية ونخبة الفكر، وعندك مصطلح الحديث للشيخ الطحان، ولنا كتاب أسئلة وأجوبة في مصطلح الحديث. كفارة يمين الطلاق 10 مساكين، ولدت ابنتي في رمضان ولم أصم شهر رمضان كاملا، ومر على ذلك 12 عام، في ذمتك صومه الآن. العمل بالمحاماة إذا كنت تدعم الحق وتنصر الحق فلا بأس بذلك، أما إذا كنت تنصر الباطل وتجادل عن الذين يختنون أنفسهم، فرب العزة يقول ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومعهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. نصيحة للمكتئبين، لا تيأسوا من رحمة الله وأكثروا من ذكر الله. قال تعالى إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال الخليل ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. في قانون العمل زيادة سنوية للعامل غير مشروط، أو مدير شركة خاصة ربط زيادة بشرط، فلو لجأ العامل لحيلة ليحصل على زيادة يأسا أراه يأسا. هل يوجد نبي اسمه شيث أو شيث؟ لا أعلم نصا ثابتا في ذلك، لا أعلم نصا ثابتا في دانيال ولا في شيث. وعموما فإن الله قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. كيف أتوب من القرض الربوي؟ استغفر الله وعمل صالحا إن الحسنات يذهبن السيئات. إمام المدخن يعمل بالسحر، تجوز صلاة خلفه، ابحث عن إمام آخر. قال تعالى للخليل إني جعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، يعني لا ليس لظالم عندي عهد أن يكون إماما، فاختاروا لأمتكم من هو أدين. أما أن تأتي بساحر ومدخن لا نقول الصلاة تبطل، ابتعد عن هذا الأثيم بارك الله فيك. رجل مستأجر سكان ويريد شهادة، عفوا سكان ولكن صاحب السكان أعطاه شهادة سكان مكتوب فيها سكان بدون مقابل مزورة. وماذا فريد مزور؟ لا نفتي بالتزوير بارك الله فيك. السلام الحسين، هل تصح صلاة راتبة الظهر 4 ركعات وسلام واحد؟ يعني هل تقصد بدون تشهد أوسط أو ماذا؟ أما الخروج من الصلاة فمعلوم أن الخروج من الصلاة بتسليمة واحدة والتسليمة الثانية سنة. عمر الواسطي يسأل عن حديث دعاء السوق، من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وحمده على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 1000 حسنة وحط عنه 1000 1000 خطيئة ورفعه الله 1000 1000 درجة، تالف ضعيف جدا. في سند عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير وهو رجل تالف، وقد لبس على بعض الناس فظنه عمرو بن دينار المكي الثقة فصحح الخبر، ولا يصح هذا بهذا القدر. أجتزئ سئلا الله أن يجمعنا وإياكم على المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دوما أنتم في خير ما دمتم تحمدون الله وما دمتم تعتصمون بالله. وأذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تسلموا وتأمنوا وتحفظوا احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظك من كل بلاء، احفظك من كل فتنة. أعقلوا هذا الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه علمه ابن عمه ابن عباس على صغره، قال له يا بني إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، فاللهم أنا على حفظك وحفظ حدودك وحفظ أوامرك العمل بها والانتهاء عما نهتنا عنه يا رب العالمين. اللهم أمين اللهم أمين. أيقل كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجزة المسددة الموفقة، هو نبي أرسله الله، وقد قال تعالى في كتابه الكريم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الإخوة والأخوات الكرام، اجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم، وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، أجركم ثابت إذا دعوتم من الله وعرفتم الناس بربهم الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي إذا مرضت فهو يشفيني والذي أميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. عرفوا الناس بربهم وخالقهم كما عرفهم الأنبياء، كما عرف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لقد قال فرعون لموسى وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهم إن كنتم موقنين. وقال أيضا الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. عرفوا الناس بربهم، عرفوا الناس بشريعتهم، حببوا الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنفروا الناس عن الدين بجهلكم وقلة علمكم وبسوء الحكمة بعدم الحكمة والموعظة الحسنة. اثبتوا على طريق الحق والصواب ثبتكم الله. إذا دعيتم إلى أن يحكم الله فيكم فاقبلوا حكم الله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ويطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. لقد قال الأمين عليه الصلاة والسلام لأن يأتي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وقال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أيها الإخوة، احذروا من المذاهب العلمانية والديمقراطية والليبرالية والاشتراكية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال التي أتتنا من دول الكفر. احذروا على أنفسكم من الإلحاد، فأنتم ترون الملاحدة الذين كان أحدهم يوما يقول لن يستطيع أحد أن يوقف تقدم بلادنا، كما قال قوم عاد ومن أشد منا قوة؟ قالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون؟ أنتم ترون البلاءات التي تحل بالعصاة والطغاة والظالمين ويتقلبون يوما بعد يوم، وكما قال تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب الحكم وهو سريع الحساب. فاستمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحذروا أيضا المذاهب المعوقة المضللة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والماتريدية والأشاعرة والمرجئة وغير هذه الفئات الضالة الشاردة من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في خير ما دمتم مطيعين لله. ختاما أشكر الله وأسأله العون على ذكري وشكري وحسن عبادته، وكذلك أسأله سبحانه أن يجازي عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جاز نبيا عن أمتي ورسولا عن دعوتي ورسالته. ثم أتوجه بالشكر لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس إلى إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا كل خير. وكذا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله إنما يكونون وحيثما يكونون، وأثابهم الله على أوقاتهم التي يبذلونها لمعرفة أوامر الله وأوامر رسوله وما نهى عنه الله ورسوله. ختاما، ما كان من صواب فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من زلل أو شطط أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل ما لا يرضيه. ها سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.